ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله يا سنة تانية. إن شاء الله الليلة بإذن الله، محاضرة الليلة بإذن الله هناخد آخر ربع معانا في منهج الترم الأول للفرقة الثانية، وهو ربع والوالدات. طبعا احنا خلصنا التجويد الحمد لله بفضل الله تعالى، وان شاء الله ما يكونش فيه اي مشكلة فيه او اي عقبة، ولو فيه يا ريت تبلغوني. ان شاء الله هناخد النهاردة، عشان النهاردة ما فيش تجويد، هناخد الربع كامل عشان يبقى كده انتوا خلصتوا منهجكم وتبدأوا بقى تراجعوا وتبدأوا تذاكروا، علشان لو في اي سؤال وقف قدامك او في اي جزئية ما فيهاش حاسة ان انتي مش فاهماها او مش راكبة معاكي، يعني على طول نتواصل ونزلل اي صعب ان شاء الله يعني. فهناخد النهاردة بإذن الله تعالى ربع والوالدات. انا شايفة ان مفيش حد متجمع، شهيرة وعزة معرفش في ايه، البنات فين؟ المفروض ان احنا محاضرتنا 5:30 يعني، النهاردة اخرنا نص ساعة، المفروض يبقى كل على اهبة الاستعداد يعني، الله المستعان. عامة هنبدأ، والبركة في الموجودين وايمان اهي. نبدأ ان شاء الله. طب اهلا بيكم، اهلا وسهلا، حياكم الله وبياكم. سبحان الله، كنت ماشية امبارح كده في الشارع بفكر كده، دايما انا بتجيلي الافكار والتأملات والحاجات دي وانا في السيارة يعني، فعمال اقول يعني من شاب على شيء شاب عليه، معرفش جت في دماغي دي يعني، او من عاش على شيء مات عليه. فقعدت اقول يا حلوة قوي، يا سلام لو ايه الواحد كده يعني، لو يملى يومه كله بمثلا يعني، كل واحد بقى يعني بارع في مجاله يعني، كل اللي في العلم، اللي في باب العلم، اللي في باب الصيام، اللي في باب الصلاة، اللي في باب قيام الليل، اللي في باب الزكاة، الصدقات، وهكذا، كل واحد ربنا يعني بيستعمله في باب معين. فأنا اتكلمت نفسي كده وقلت ايه، فعلا والله من عاش على شيء مات عليه، يعني مثلا يا سلام لو الواحد كده توفاه الله وهو بيدي محاضرة للقرآن، وهو ماسك كتاب الله وبيدرس كتاب الله، أو يعني قعدت أقول بقى إيه، لازم أشغل اليوم بتاعي كله بهذا الأمر يعني، يا إما الواحد يبقى في محاضرة عشان إيه زي ما تقولي إيه، أحاور الخاطئة، استغفر الله يعني، أحاول إن أنا أظبط الخاتمة بتاعتي، فاهماني؟ بفضل يعني طبعا ده بفضل الله ومنته طبعا يعني، يعني أسعى جاهدة، وقال ليس للإنسان إلا ما سعى، إن أنا دايما أبقى في حالة طاعة وفي حالة مثلا ذكر عشان أما ربنا يتوفاني على طاعة. فقلت يا سلام، يا ما هو يا إما الواحد بيدي محاضرة، يا إما عنده نية إن هو هيديها بعد شوية، أو إداها وخلص، أو واخدها بال يعني، واخدين بالكو؟ فسبحان الله، أما الواحد يمشي في الطريق ده، طريق العلم وتعلمه وتعليمه ودراسته والعمل به ايا كان، اي علم يعني احنا بناخده بنتلقاه، فان شاء الله هتيجي الخاتمة ان شاء الله تبقى خاتمة سعادة بإذن الله، ويبقى في حسن خاتمة بإذن الله تعالى. ما هو يا اما يعني شوفي يعني، انت من هم بحسنة ولم يفعلها خلاص بياخد الاجر بتاعها. فسبحان الله، سبحان الله، انا قاعده مثلا الساعه 5 مستنيه المحاضره الساعه 6 عشان مثلا نديها، او انتي مستنيه عشان تاخديها، او انا في المحاضره نفسها، او براجع، او ماسكه المصحفي بقرا، او بعمل عمل خير يعني. حاولي تملي يومك علشان اما يجي الميعاد اللي ربنا ياذن بيه يكون الواحد فعلا في هيئة يحبها الله سبحانه وتعالى يعني. بذكر نفسي وإياك والله إن الخطيرة دي خطرت ببالي امبارح، وقلت يعني نحاول كلنا جاهدين إن احنا يعني الله سبحانه وتعالى يجدنا حيث أمرنا يعني، والله بذكر نفسي وإياك. ربنا يا رب يقينا شر أنفسنا يا رب، يعني ونجاهد كده يعني شهواتنا ونزواتنا وشيطاننا، ويرزقنا العمل الصالح يا رب والإخلاص والقبول. اللهم آمين جميعا يا رب. يلا كده عملت لكم تنشيط كده و جرعة إيجابية إن شاء الله، إن احنا إن شاء الله يعني ربنا يرزقنا الإخلاص يا رب، إن احنا يعني على طريق الصحيح إن شاء الله يا رب يا رب. هنبدأ الربع المصاحف، كلنا معانا المصاحف. وجه 37 ربع والوالدات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. انتبه هنا، يرضعن يرضعن الر والعين ساكنين، الاثنين فيهم زمن ايه؟ فيهم زمن التوسط، يبقى لازم أساوي في الزمن بين حرف الر وبين حرف العين في هذه الكلمة. والوالدات زمن توسط للام القمرية بتاعت الوالدات. أولادهن حولين، شايفة؟ أو رخوت الواو، حو رخوت الواو، لي رخوت الياء، يبقى حولين ك، يبقى كده الواو والياء في كلمة حولين فيهم زمن الرخاوة، ولازم برضو يبان في أدائي وقراءتي إن أنا في تسوية بين الأزمنة المتطابقة، هنا دي رخاوة ودي إيه رخاوة. كاملين هقف عليها هنا، الياء دي برضو ياء رخوة، لكن هنا تعرضت لحكم تاني اللي هو مد ليه عارض للسكون، خلاص يبقى همدها ازيد من الياء اللي معايا في حولي، لان انا وقفت ايه على النون اللي وراها سكنتها، فدي هتبقى توسطا 4 حركات مد ليه عارض للسكون. نقولها تاني وانتبه للأزمنة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة. خدت بالك؟ لمن توسط النون، أراد انتبه طبعا للتفخيم والترقيق، أراد أن يتم، هدخل من ميم مشددة على ريه مشددة، بس خلي بالك ان الساكن الاول من الريه المشددة دي هياخد زمن التوسط، والهي بقى التيه المربوطة اللي أنا هقف عليها بهاء ساكنة في كلمة الرضاعة تاخد زمن الرخاوة. هنشغلها أزمنة الربع ده كده نتدرب عليها. لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزق رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ها، وعلى لام توسط، لام الساكنة فيها توسط، المو رخاوة الواو، يبقى كده الواو هيبقى زمنها أطول من زمن اللام في كلمة المولود. رزق اكسري حلو الري، تمي كسر الري، والزين ساكنة من حروف الرخاوة يبقى طول زمانها شوية. رزقهن السين وكسوتهن بالمع، اللام والعين قد بعض، توسط توسط، بالمعروف، الف رخاوة، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. طبعا تضار، هنا في ايه؟ في هنا مد لازم 6 حركات، وهنزل على الريه بالنبر، الريه المشددة دي هنزل عليها بالنبر. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. انتبهي عشان الكلمات ثقيلة، محتاجة انك تشكلي صح علشان تنطقي صح، تركزي وتشكلي وتفخمي وترققي مظبوط. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور، ها، وتشاور، انتبه للتشكيل. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. أخدتي بالك؟ أنا قلت وإن، أدي توسط النون، أردتم، دخلت من الريه على التاء المشددة على طول، الدال ما اتنطقتش في الكلمة دي زي عبدتم، هنا أردتم من الريه على التاء شدة وضمة. وإن أردتم، ده حكم هناخده يعني اسمه إدغام متجانسين، هناخده السنة الجاية إن شاء الله. أن رخاوة السين، تر توسط الريه، تسترضيعوا المد عادي، أو رخاوة الواو، فلا جناح علي رخاوة الياء، عليكم. نقولها تاني، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. هنا قلت سلمتم ما، هنا إضغام مثلين صغير بغنة، ما طبعا 4 حركات، حركتين، هنا نوعين مد، الهمزة هنا اشتركت في نوعين مد، مد بدل ومد ايه منفصل، ما 4 2، آتيتم رخوت الياء، أتيتم بي، ميم وب شفوي، بالمع اللام والعين فيه متوسط، والفه عند الوقف عليها فيها ايه؟ رخاوة. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، والذين يتوفون، خلي بالك مش يتوفون، يوتا فعل مبني للمجهول، يتوفون، لذلك لما اقول المتوفي فلان الفلاني خطأ، المتوفى ربنا سبحانه وتعالى هو اللي توفاه، توفاه الله مش هو اللي توفى نفسه. ها المتوفي، لا المتوفى هنا يتوفون. يتربصن، يتربصن بأنفسهن، أنا وقفت عليها فطبعا عملت غنة كاملة للنون، هوصلها هعمل برضو هي الغنة بس هفتحها لأن هي مشددة بالفتح، اللي هي كلمة النون في كلمة أنفسهن. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، أربعة أشهر وعشرا، اوعى تقول وعشرا، لا الشين ساكنة وفيها كمان زمن الرخاوة، أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرض، خلي بالك عرضتم به، عرضتم به، هذه برضو رخاوة الضاد، عرض عشان لو ما كتبتش تبقى عرضتم، هتضغم في التاء اللي وراها هتبقى عرضتم، مش هتروح من الضاد، عرضتم به، عرضتم به، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم، أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، خلي بالك انتبهي للتفخيم والترقيق، طلقتمن ها، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو خلي بالك مش تفرضوا، مش عشان هنطق ضاد استعدلها من اول التاء، تفري لغايه دلوقتي كله معقد، او تفرضوا لهن فريضه، او تفرضوا لهن فريضه، خدت بالك برضو فري كاني اقول فريده ولكني في الاخر بنطقها ضاد، فريضة، يعني اقصد ان الضاد متأثرش على الكلمة من اولها. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حق على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. الآيات دي رائعة رائعة رائعة، فيها أحكام رائعة، مفيش حاجة في أحكام الطلاق، يا ريت نقرأ تفسيرها ضروري، حتى لو ما وصلناش ليه مع معلمة التفسير للربع ده، يعني اقرأي تفسيرها قبل ما تحفظيها، أحكام رائعة رائعة يعني كافية شافية. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى الوسطى، خلي بالك ان دي سين محدش يقول الوسطى، وص يا صاد الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. يعني شوفي، لاحظتي؟ بالمعروف بالمعروف بالمعروف بالمعروف، سبحان الله. حقا على مين؟ على المتقين. سبحان الله. يعني آخر آية دي، والمطلقات متاع يمتعن به من كسوة أو مال أو غير ذلك جبرا لخواطرهن المنكسرة بالطلاق وفق المعروف، من مراعاة حال الزوج طبعا من قلة أو كثرة. يعني اللي ينفق ذو سعة من سعته طبعا. وهذا الحكم حق ثابت على المتقين لله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه. والآيات اللي قبل كده، ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني أدب أدب وأخلاق. يعني القرآن بيعلمنا الخلق الحسن والآداب اللي احنا بناخدها دلوقتي في اللي عاملين لك العلم الجديد بتاع التنمية البشرية ده. فين القرآن؟ سبقكم بزمن، سبقكم بزمن. الله المستعان. يا رب كده يعني يرزقنا أخلاق القرآن الكريم يا رب. هنتوقف هنا إن شاء الله. كل عام دراسي وأنتم بخير. خلاص كده خلصنا الترم الأول. هنبدأ بقى نحفظ، الله يكرمكم، ونراجع علشان خلاص طبعا تعرفتوا موعد الامتحان. وهنعمل حصة محاضرة يعني للمراجعة. ولو في أي سؤال في التجويد أنا معاكم، خاص معاكم عام، عايزين نعمل محاضرة كده استثنائية نعمل. ما عنديش أي مانع. يا رب يا رب نبقى دايما كده على الخير، خير وعلى الخير مع بعض يا رب. إن شاء الله يجعلنا صحبة خير في الدنيا والآخرة إن شاء الله. خلاص يا بنات، إن شاء الله بالتوفيق وربنا يعينكم ويرزقنا جميعا الإخلاص والقبول بإذن الله تعالى. ألقاكم على خير إن شاء الله. لو كان لينا في العمر بقية يعني، نلقاكم على خير بإذن الله تعالى المحاضرة القادمة. طبعا بعد ما تراجعوا وتشوفوا حالكم ايه، انتوا بقى اللي هتحددوا ايه المواضع الناقصة عندكم، سواء كانت في القرآن او في التجويد. ومعاكم حتى لو محتاجين محاضرات لغاية الامتحان ما عنديش مانع، معاكم ان شاء الله. بس نجتهد ونتعب علشان ايه، نحصد ان شاء الله تعالى. خلاص يا بناتي حبايبي، القاكم ان شاء الله على خير المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. اسأل الله لي ولكم الاخلاص والقبول، وان ربنا يتقبل منا هذا العمل اليسير الضئيل يعني، ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أسألكم دعاء بظهر الغيب كده بإصلاح الأحوال وصلاح الذرية وحسن الخاتمة لي ولكم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.